قال عنه كده ما فيش أقرا يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى رحم الأهل المسلمين أجمعين. باب القصاص. باب القصاص. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان في بني إسرائيل القصاص ولم يكن فيهم الدية. فقال الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة: كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء أي ترك له وسفه عنه فالعفو أن يقبل الدية في العمد ويترك القصاص. وقيل معنى قوله عز وجل: فمن عفي له من أخيه شيء أي من جعل له من مال أخيه يعني القاتل دية، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، يعني يتبع الطالب بالمعروف ولا يطلب أكثر مما أوجب له من الدية، ويؤدي المطلوب بإحسان مما أوجب له من الدية، ويؤدي المطلوب. فين فعل أوجب؟ من جعل له من مال أخيه يعني القاتل دية، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، يعني يتبع الطالب بالمعروف فلا يطلب أكثر مما أوجب له من الدية، فلا يكثر أكثر مما أوجب له في الدية. سرده جار مجرور نائب الفاعل. أوجب له في الدية يعني مما أوجب الله له في الدية، حذف لفظ الجلالة، مما أوجب له. نعم. ويؤدي يعني الله تعالى جعل الدية مثلا تقدر بمئة من الإبل، الآن ما في إبل، جعلوها الآن ريالات، ريالات 100,000 أو الحظ الله أو كذا قيمة الإبل، قيمة المئة من الإبل. فهو لا يطلب يقول أنا أبغى 150، أبغى 110، أبغى 100، لا، يأخذ ما أوجب الله سبحانه وتعالى. نعم. ويؤدي المطلوب بإحسان. وقيل من أخيه يعني بدل أخيه المقتول. هو مشكل. مشكل. مشكل. أوجب. يعني أوجب الله. يعني كأن الفاعل يعني معلوم من السياق. أو أوجب له أحسن مما أوجب له. يعني مما أوجب الله لو حذف الفاعل، غيرنا الصيغة، أوجب له، فيكون الجار مجرور. نعم، هو نائب الفاعل، لأن نائب الفاعل إذا حذف لم يقوم المفعول به مقامه، مفعول الأول، ما في مفعول الأول مفعول الثاني، ما في، يكون الجار والمجرور أو الظرف. نعم. طيب. وقيل من أخيه يعني بدل أخيه المقتول، كما قال عز وجل: ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض، أي بدلكم. بدلا أي بدلكم. نعم. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة مما كتب على من كان قبلكم. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة أي مما كتب على من كان قبلكم. مما كتب على من كان قبلكم. كذلك مثل مما كتب على من كان قبلكم. نعم. مما كتب الله. نعم. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. أي نعم. قتل بعد قبول الدية. بعد ما أخذ الدية أو قبل الدية، بعد ذلك جاءه الشيطان وقال: لا، كيف الناس يقولوا أنت ما أخذت القصاص، ما أخذت كذا. نعم. فقتل القاتل. كانوا العرب أول ما يقتلون القاتل، يقتلون من قبيلة القاتل، سواء قتلوا القاتل أو أباه أو أخاه أو ابنه، لا يكون القاتل. فجاء الشرع وقال لا، القاتل، القاتل هو الذي يقتل، وأما أخوه والده ابنه ولا إيش ولا مثل أخرى زي ما يقول، يعني على أنه لا يطالب إلا نفس القاتل. نعم. طيب. وقوله سبحانه وتعالى ولكم في القصاص حياة، أراد أن القاتل إذا علم أنه إذا قتل يقص منه كف عن القتل، يقتل إذا علم على أنه إذا قتل يقتل يكف عن الإيه، يخاف ما يفعل القتل. نعم. ولذلك بهذا السبب يظهر الأمان في الأرض، إذا نحن فعل القاتل قتل نقتله، ها يصير بعدين الناس كلهم في أمانه. نعم. ففيه حياته وحياة المقصود قتله. نعم. قال أبو عبيد حياة منفعة، يقال ليس بفلان حياة، أي ليس عنده خير ولا شر. وروي عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقول هنا يعني المراد بالحياة ليس حياة النفس، وإنما فيه حياة منفعة، يعني يبقى البلد أمانا، يشير منفعة القصاص ظهر في الأحياء على أنه لا يتعدى أحد على أحد، فيبقى الأمان، فيبقى الإيه؟ الأمان كما هو الآن الحمد لله في المملكة السعودية، كان قبل ذلك ما تقدر تخرج بعد المغرب إلى إلى إلى إلى إلى, إلى جرول، ما تقدر من اللصوص ومن الكذا ومن كذا، لكن لما جاء الأمان وجاء الملك عبد العزيز رحمه الله وأقام الحدود وأقام القصاص، من قتل يقتل عند باب هناك يوم الجمعة، ومن قتل في المدينة كذلك يقتل عند باب السلام، ومن قتل في الطائف يقتل عند باب ابن عباس، ومن قتل في أبها يقتل في الشارع، ومن قتل في الرياض يقتل في شارع الرياض، الناس كلهم كفوا، فصار فيه حياة يا أولي الألباب، فيه حياة بهذا الأمان، فيه حياة واستقرار وعدم تعد، لأنه لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي شرع القصاص، فالخالق يعرف مضار خلقه ويعرف منافع خلقه، فما أوجب علينا نفعله حتى يكون لنا فيه منفعة، لأنه هو أدرى وخلقنا، ألا يعلم من خلق، ألا يعلم منفعة من خلق، ألا يعلم منفعة ما يضر من خلق، يعلم ولا ما يعلم، لأنه هو الرب، هو الرب يعلم المنفعة، فهو أوجب القصاص لأجل بقاء الأمان، فهو منفعة لجميع الناس، أنت تربط في الخلاء ما أحد يأتيك، والله ذهبنا إلى الرياض وإلى فوق إلى هذا نادي بالسيارة حقتنا على جنب في الخلاء في الطريق ما في ولا أحد، من غير الجبال غير الأرض نفرش الحنبل ونرقد، ما أحد يقول أنت فين، رحنا إلى البحرين رحنا مع البحرين مع الأولاد مشينا، نعم والله رقدنا عند طرف البحر، جونا عند نصف الليل قال يا أبو يقوم ليه واروح أشتفر فندق ما هنا يعني بعدين أنتوا ما في خوف عليكم، قلنا رحم الله السعودية رحم الله السعودية، في الطريق ننام في طريق الرياض نمنا، والله نمنا في طريق الرياض جنبنا كده والسيارة تمشي رايحة جاية، نمنا ولا حد قال قوموا ولا حد قال شيء، مع البذور أول العام رحنا البحرين لما نسوي الجسر الجسر يسوي الحكومة بين ايه دحين يبغوا يسووا ان شاء الله الجسر بين جدة وبين ايه بين العقبة وبين مصر، جسر من العقبة من بعد تبوك يسوي جسر إلى مصر سيارة تمشي، وإلى سوريا كذلك يسوي كذلك جسر. نعم. طيب. على حساب الحكومة عقدنا كذا الله خير. نعم. وروي عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين، إما أن يقتلوا أو يأخذوا العقل. إما أن يقتلوا القاتل، وإما أن يأخذوا العقل يعني الدية، وإما أن يأخذوا إيه؟ الدية. نعم. فإذا أخذوا الدية ليس لهم تسلط على القاتل، خلاص. نعم. وفيه دليل على أن الخيار لولي القاتل، لولي القتيل بين القصاص أو أخذ الدية. من هو الولي؟ الورث، ورثة الدية، ورثة الدية الخيار لهم، الخيار لهم. نعم. ولا يعتبر رضا القاتل، ولا يعتبر، ولا يعتبر رضا القاتل، رضا القاتل، رضا لإيه؟ رضا القاتل ما يعتبر. نعم. وقد ذكرنا الاختلاف فيه في كتاب الحج على حديث أبي شريح. الكلام على ولي المقتول إذا رضي بالدية سلم الدية، إن كان عمدا فالدية من نفس مال القاتل، وإن كان خطأ من أهله يتوازعون. الخطأ من العاقلة، من هم العاقلة؟ أهل القاتل، أخوه وعمه وأبوه، وكل واحد يأتي به، يأتي بفرقة إذا كان خطأ من باب المعاونة. وأما إذا كان عمدا فيجب في مال القاتل لأجل جزاء له، جزاء له إذا قبل، إذا قبل ولي الولي المقتول الدية، وهو لا يطلب رضاه، لا يطلب رضا القاتل. نعم. قال إذا قال لا أنا ما أبغى دية، أبغى يقتلونني، يقول لا، نعم الكلام عند أهل الإيه، عند أهل المقتول. نعم. قال أخبرنا محمد بن الحسن المربن كشائي، قال أخبرنا أبو سهل السجزي، قال أخبرنا أبو سليمان الخطابي، قال أخبرنا أبو بكر ابن داسة، قال حدثنا أبو داود السجستاني، قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشمي، قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عوف، قال حدثنا أبو عمر العاعدي، قال حدثني علقمة بن وائل، قال حدثني وائل بن حجر رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جيء برجل قاتل في عنقه النسعة، قال فدعا ولي المقتول فقال تعفو، قال لا. في النائب الفعل إذ جاء برجل، الجار المجرور، الجار المجرور هنا جيء برجل، جيء برجل لأنه جاء لازم، جاء لازم ما يتعدى، ما يطلب إلا ما فاعل. جاء زيد يبغى مفعول، ما يبغى مفعول، فالنائب الفاعل يكون إيش هنا؟ برجل، الجار والمجرور، جيء برجل. نعم. كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جيء برجل قاتل في عنقه النسعة، في عنقه النسعة. نعم. النسعة، النسعة، النسعة وهو الإيه؟ الحبل من الإيه؟ من الجلد، الحبل من الجلد الذي يتحزن به الإنسان، النسعة. نعم. قال فدعا ولي المقتول وقال تعفو، قال لا. قال فتأخذ الدية. الرسول يقول له، يقول لوارث المقتول تعفو عن هذا، تجعل صدقة، قال لا. قال فتأخذ الدية، قال لا. يبغى القصاص، يريد ليه القصاص. نعم. قال أفتقتلوا؟ قال نعم. قال اذهب به، فلما ولى قال أتعفو؟ قال لا. قال أفتأخذ الدية؟ قال لا. قال أفتقتلوا؟ قال نعم. قال اذهب به، فلما كان في الرابعة قال أما إنك إن عفوت عنه يبوء بإثمه وإثم صاحبه. فلما كانت الرابعة، فلما كان في الرابعة، ها؟ فلما كان في الرابعة، في الرابعة فلما كان في الرابعة يعني أول قال له أتعفو، بعدين كمان أعاد الجملة هذا 4 مرات، في الرابعة 3 مرات، ثم في الرابعة قال الرسول إيه؟ أما إنك إن عفوت عنه يبوء بإثمه وإثم صاحبه. لو عفوت عنه يبوء بإثمه وبذنبه وذنب صاحبه. نعم. فقال فعفى عنه. قال لما عرف على أنه يعود القاتل بذنبه على ما فعل ويتحمل ذنب المقتول، ما كان على المقتول من الذنوب يتحملها الايه القاتل، فلما علم ذلك عفى عنه. قال فأنا رأيته يجر النسعة. فأنا رأيته يجر النسعة. من الذي يجر النسعة؟ الله أعلم. هو الايه هو القاتل يعني بعدما فك يعني صار يفك عن نفسه الايه الحبل المربوط به. نعم. وأخرجه مسلم من طريق سماك بن حرب أن علقمة بن وائل حدثه أن أباه حدثه قال إني لقاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة فقال يا رسول الله هذا قتل أخي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته؟ فقال إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة. قال نعم قتلته. قال كيف قتلته؟ قال كنت أنا وهو نختبط من شجرة فسبني فأغضبني فضربته بالفأس على قرنه فقتلته. على هذا القرن، هذا قرن وهذا قرن. نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟ قال ما لي مال إلا كسائي وفأسي. قال فترى قومك يشترونك؟ قال أنا أهون على قومي من ذلك. يعني إيش معنى أهون؟ يعني ليس لي عندهم إيه جاه، ليس لي عندهم جاه، يعني لا يعترفون لي بقيمة، ليس لي محل من الإعراب. فرمى إليه بنسعته وقال دونك صاحبك، فانطلق به الرجل. فلما ولى قال لكن يقول بعد الإقرار لو كان ما أقر كان طالب المدعي بالبينة. نعم. طيب. فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما ذهب به يجره يريد أن يقتله. نعم. إن قتله فهو مثله. فرجع فقال يا رسول الله إنه بلغني أنك قلت إن قتله فهو مثله وأخذته بأمرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك؟ قال يا نبي الله لعله قال بلى. قال فإن ذاك كذاك. قال فرمى بنسعته وخلى سبيله. أعتقه لما عرف على أنه يحمل إيه؟ يحمل ذنب المقتول وذنب من عفى وذنب من إيه؟ من عفى. نعم. وفيه دليل على أن ولي الدم مخير بين القصاص وبين أن يعفو عن القصاص على الدية وبين أن يعفو مجانا. نعم. بلا دية. واختلف قول الشافعي فيما لو عفا مطلقا هل تجب الدية أم لا. أصح قوليه أنه لا تجب الدية إلا أن يعفو على الدية. وفيه دليل على أن دية العمد حالة في مال الجاني. وفيه دليل على أن للإمام أن يتشفع إلى ولي الدم في العفو. وقد روي عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس رضي الله عنه قال في قول الرسول أتعفو عنه، يعني الرسول طلب منه قاله أتعفو عنه، الحمد لله للطلب أتعفو عنه، قال لا يا رسول الله. بعد ذلك في الآخر طيب ها. وقد روي عن عطاء ابن أبي ميمون ابن أبي ميمونة عن أنس رضي الله عنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو. وفيه إباحة الاستيثاق بالشد والرباط ممن يجب عليه القصاص إذا خيف انفلاته. وفي الحديث يعني يؤخذ ايش فيه يا سيدي؟ وفيه إباحة الاستيثاق بالشد والرباط يعني لما ربطه بنسعد لأن ذاك ربطه بإيه؟ بنسعد. نعم. ممن يجب عليه القصاص إذا خيف انفلاته. وفيه دليل على أن القاتل إذا عفي عنه يخلى سبيله ولا يعزر. حكي عن مالك رحمه الله أنه قال يضرب بعد العفو 100 ويحبس سنة. وقوله يبوء بإثمه وإثم صاحبه يقول يبوء أن يتحمل إثمه فيما قارف من الذنوب سوى القتل. ولو قتل بما كان القتل كفارة له. وإثم صاحبه أن يتحمل إثمه في قتل صاحبه. فأضاف الإثم إلى صاحبه لكون قتله سببا لإثمه كما قال الله سبحانه وتعالى إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. أضاف الرسول إليهم وإنما هو رسول الله أرسله إليهم. وروي في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للرجل خذه فخرج به ليقتله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه إن قتله كان مثله. قيل معناه كان مثله في حكم البواء أي صار متساويين لا فضل للمقتص إذا استوفى حقه على المقتص منه. خلاص عفى عنه شاد ليس عليه ذنب مثله لا يطالب هو لا يطالب وهذا لا يطالب. نعم. وقيل أراد به ردعه عن قتله لأن القاتل كان يدعي أنه لم يقصد قتله. فلو قتله الولي كان في وجوب القواد عليه مثله لو ثبت منه القصد في القتل. يدل عليه ما روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قتل رجل في أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفع القاتل إلى وليه فقال القاتل يا رسول الله. ودفع القاتل إلى ولي الإيه؟ إلى ولي المقتول يعني إلى الوارث المقتول. نعم. فقال يا رسول الله والله ما أردت قتله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إن كان صادقا فقتلته دخلت النار. لأن القاتل قال ما أردت قتله يعني كأنه إيه يعني قتلته خطأ. نعم. فقلاه الرجل خاف لما قال لو قتلته هو يقول على أنه قتله خطأ ما أردت قتله وأنت لو قتلته تكون متعمد. نعم. طيب. وفيه دليل على أن من جرى عليه قتل وهو غير قاصد فيه لا قصاص عليه. ولو قتله ولي الدم كان آثما عليه القود. وعلى من؟ على الوارث يعني. طيب. ها. والقتل على ثلاثة أنواع عمد محض وهو أن يقصد قتل كفئه بما يقصد به القتل غالبا. وهو أن يقصد قتل كفئه. كفئه ها؟ نعم. كفئه يعني رجل ذكر حر. نعم. أو امرأة حرة العبد بالعبد والأنثى بالأنثى. طيب ها؟ بما يقصد به القتل غالبا مثل السكين ومثل أما لو قتل بالخشبة فيكون خطأ. نعم. فيجب فيه القصاص أو الدية مغلظة في مال الجاني حالة حالة يعني في وقته نعم تسلم. والثاني شبه العمد وهو أن يقصد ضربه بما لا يموت مثله من مثل ذلك الضرب غالبا بأن ضربه بعصا خفيف أو حجر صغير ضربة أو ضربتين فمات لا يجب القصاص وتجب الدية مغلظة على عاقلته. هذا الثاني يسمى لإيه؟ العمد لإيه؟ العمد. العمد غير لإيه؟ شبه العمد. شبه العمد نعم. الأول العمد المحدود نعم. وتجب الدية مغلظة على عاقلته مؤجلة إلى 3 سنين. قال في المغني قال في المغني ولا خلاف بين أهل العلم في أن العاقلة الأصابات. هذا أسود. قال في المغني الشيخ ابن قدام الحنبلي كتاب 10 أجزاء كتاب جيد. هذا كتاب جيد. هذا أول من ألف في الأربع المذاهب. بعد ذلك شافه الإمام النووي فأحب أن يجعل مثله في الشافعية وجعل المجموع، لأن ابن قدامة من علماء القرن الرابع والشيخ ابن النووي من علماء القرن السابع، لأنه توفي عام 676 سبعة بين الستتين، وابن قدامة من علماء القرن الرابع نعم. قال في المغني ولا خلاف بين أهل العلم في أن العاقلة الأصابات. من هم العاقلة؟ العاقل عصبات، كل من يعصب الإنسان يسمى عاقلة نعم. هؤلاء الذين يحملون الدية في شبه العمد وفي الخطأ، وأما في العمد المحض فتكون في دية في مال القاتل نعم. وأن غيرهم من الإخوة من الأم والسائر ذوي الأرحام والزوج وكل من عدا الأصابات ليسوهم من العاقلة. ليسوهم من العاقلة نعم. فإن كان المضروب صغيرا أو مريضا يموت منه غالبا لو كان قويا، ولكن الضارب بعد ليسوه في واو ليسوا نعم فيه. بعد الواو ألف فيه. ليسوا جعل الواو اسم ليس، وهم ضمير فصل لا محل للإعراب. من العقد جار ومجرور. اسكن أنت وزوجك، مثل قوله تعالى اسكن أنت وزوجك نعم. لأنه وإن على ضمير رفع متصل عطفت فصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما. هنا أنت وزوجك، زوجك معطوف على فين؟ على الضمير في قولي أسكن، أتى بالفاصل الذي قوله أنت. طيب وإن ليسوا هم، لكن ما هنا ما في عطف، بس إنما جعل الواو اسم ليس. إيش الذي عرفنا على أن الواو اسم ليس؟ الألف، لأن الألف هذه تكتب بعد الواو، فرقا بين إيه؟ ليش تكتب الألف بعد واو الجماعة؟ بين المفرد فرقا بين واو الفعل، زي تقول يعدو عدا يعدو زيد على من خالفه، يعدو يعني يجري وراء، يعدو هنا ما جعل وراها ايه؟ ألف. لأن هذا واو الفعل، واو الفعل ليس بضمير، فلذلك يكتب بالضمير الجمعي الألف ليدل على أن واو جمع، على أن واو جمع طيب ها. فإن كان المضروب صغيرا أو مريضا يموت منه غالبا لو كان قويا، ولكن الضارب وعلى عليه بالضرب حتى مات يجب القود. يعني ضربه فوق بعضه لو ضربه ضربتين ما يقتل، هذا الضرب لا يخطئ، لكنه زاد عليه. نعم. والنوع الثالث الخطأ المحض، وهو أن لا يقصد ضربه، إنما قصد غيره فأصابه. جاء أراد أن يرمي الطيرة وجاء الحجر في إنسانه. نعم. أو حفر بئر عدوان فتردى فيها إنسان. نعم. أو حفر بئر عدوان، يعني حفر حفرة يريد أن يسقط فيها عدوه، فجاء إنسان غير العدو سقط فيها. نعم. فتردى فيها إنسان، أو نصب شبكة حيث لا يجوز. أو شبكة إيه؟ هناك يقول أو حفر بئر إيه؟ بئر عدوان. أو حفر بئر عدوان. نعم. فتردى فيها إنسان. نعم. أو نصب شبكة حيث لا يجوز. أو شبكة للصيد، وضع شبكة يريد أن يمسك فيها الغزال، أو يمسك فيها حمار الوحشي، أو يمسك فيها الصيد سواء كان يأكل أو لا يأكل، في محل لا يمكن أن يجعل فيه شبكة، مثل الشارع هنا يجعل فيه محل شبكة الصيد في محل في الخلا برا، فلو وضعته هنا وجاء إنسان أو سكت فيه ومات فتعلق بها رجل ومات فلا قود عليه، وتجب الدية مخففة على العاقلة في 3 سنين. نعم. في ليه؟ في 3 سنين. في ثلاثهم. في 3 سنين. في 3 سنين. يعني تقسط الدية 3 سنين. نعم. باب وجوب القصاص على من قتل بالحجر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا المسلمين بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. فصل في الضمان إلى أن قال: ولصاحب الحق أي الدين مطالبة من